بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا في الدروس السابقة عن المقاصد البعيدة لأركان الإسلام: النطق بالشهادة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج. وها نحن ننتقل إلى المقاصد البعيدة من أركان الإيمان. فأول شيء في الإيمان الإيمان بالله. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، لكن ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم. لذلك الإيمان من أجل أنفسنا. الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي الصحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. فلذلك الحقيقة الأولى في الإيمان أن الإيمان من أجلنا، من أجل سلامتنا، من أجل سعادتنا، من أجل أن يحقق الهدف من وجودنا، وهو إسعادنا في الدنيا والآخرة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليسعدهم. فالإيمان ليس من أجل شيء آخر، إنما هو من أجل ذواتنا وسلامتنا وسعادتنا، هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية، الإنسان أحياناً يرفض أشياء كثيرة، يرفضها احتقاراً لها. يعرض عليه بيت سعره مرتفع ومساحته صغيرة يرفضه، تعرض عليه فتاة ليتزوج منها في دينها رقة يرفضها لأنه ما أعجبه دينها. فأي شيء ترفضه في حياتك أحد أسباب رفضه احتقارك له. تعرض عليه تجارة متعبة والأرباح قليلة فيها أخطار يرفضها. أي شيء ترفضه الأصل أنك لم تقبله، وما كان شيئا ثمينا في تصورك، وما كان شيئا كبيرا في مقاييسك فرفضته. إلا أنك إذا رفضت الدين تحتقر نفسك. الدليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قد ترفض شيئا احتقارا له، إلا أن الدين وحده إذا رفضته تحتقر نفسك، ما عرفت قدرها، ما عرفت أنك المخلوق الأول، ما عرفت أنك المخلوق المكرم، ما عرفت أنك المخلوق المكلف، ما عرفت أنك المخلوق الوحيد الذي خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. هي حقائق كبرى ما عرفتها. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الحقيقة الثانية، الذي يرفض الإيمان أو حقائق الإيمان أو منهج الرحمن يحتقر نفسه، لأنه غاب عنه أنه المخلوق الأول، وغاب عنه أن الكون بأكمله مسخر له، وغاب عنه أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك من هنا يقال: من عرف نفسه عرف ربه. أيها الأخوة، حقيقة ثالثة، أنت لك خيارات كثيرة، خيارات مع مليون موضوع، مع مليار موضوع، خيار قبول أو رفض، قبول أو رفض، إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت. فإما أن نؤمن في الوقت المناسب قبل فوات الأوان، فإما أن نؤمن وننتفع بإيماننا، إما أن نؤمن ونسعد بإيماننا، إما أن نؤمن ونسلم بإيماننا، إما أن نؤمن وينبني على إيماننا أعمال جليلة، إما أن نؤمن وينبني على إيماننا سعادة في الدنيا والآخرة، وإما أنه لا بد من أن نؤمن ولكن بعد فوات الأوان. هذا إيمان فرعون. ماذا قال فرعون؟ قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري. مرة عرضت صورته بندوة وهو قد لفت يده بالشاش، بعد أن عرضت صورته قلت: هذا الذي قال من قبل أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. دققوا أيها الأخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ما من إنسان على وجه الأرض من الستة آلاف مليون إنسان يأتيه الموت إلا وتنكشف له الحقيقة التي جاء بها الأنبياء، ولكن بعد فوات الأمان. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: الآن وقد عصيت من قبل، فاليوم أنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفرعون موسى الذي مات غرقاً لا يزال محنطاً في متاحف مصر، وقد أخذ إلى فرنسا لترميم بعض الفطور في يده، وصورته عندي وقد دفت يده بالشاش وهو بمنظر مخيف. هذا فرعون. لذلك خيارك مع الإيمان خيار وقت، خيارك مع الإيمان خيار وقت، بينما خيارك مع مليار موضوع خيار قبول أو رفض. أيها الأخوة الكرام، ما أثمن شيء في الإيمان؟ لأن الله خلقك ليسعدك، فالإيمان به يعني تحقيق المراد الإلهي من وجودك، لأن الله خلقك ليسعدك في الدنيا والآخرة، فالإيمان به ماذا يعني؟ يعني أن تحقق الهدف الكبير، الحكمة البالغة من خلقك. يعني الإيمان بالله من أجل سلامتك وسعادتك، ولأن الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. هذه الخصائص التي جبل الإنسان عليها لا تتحقق إلا بالإيمان بالله، فمن أجل سلامة وجودك تؤمن، ومن أجل كمال وجودك تؤمن، ومن أجل استمرار وجودك تؤمن. فلذلك الإيمان ألصق بك من أي شيء آخر. الإيمان سلامتك، الإيمان سعادتك، الإيمان استمرارك إلى أبد الآبدين في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم أن الله حينما عرض على الخلائق حمل الأمانة في عالم الأزل، وهذه الحقيقة تؤكدها الآية الكريمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأن الإنسان كلف حمل الأمانة، ولأنه صار المخلوق الأول الذي قبل حمل الأمانة، عندئذ سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هل تصدق أن كل المجرات سخرت لك أيها الإنسان من أجل أن تعرف الله؟ أنت المخلوق الأول، أنت الذي قبلت حمل الأمانة، أنت الذي قلت يا رب أنا لها، أنت الذي تصديت وقبلت حملها، فكافأك الله على حملها وقبولها، أن سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. لكن هذا التسخير هو تسخير تعريف وتسخير تكريم، تسخير تعريف وتسخير تكريم، وهذه حقيقة مهمة جداً. أي شيء خلقه الله في الكون من أجل أن تتعرف إلى الله من خلاله، ومن أجل أن تنتفع به. الإنسان حينما يكفر يأخذ الجانب الثاني فقط، ينتفع بكل شيء في أعلى درجات الانتفاع، وهذا شأن العالم الغربي، انتفعوا بكل شيء خلقه الله بأعلى درجة، كانوا مع النعمة ونسوا المنعم، كانوا مع الرحمة ونسوا الراحم. فلذلك الكافر قد يقف عند النعمة ويستغرق فيها ويستمتع فيها أشد الاستمتاع، ويغفل عن الذي منحه هذه النعمة. أما الهدف الآخر وهو الأكبر، هو أن تعرف الله من خلالها. هذا المعنى مأخوذ من قول النبي الكريم حينما رأى هلالاً، قال هلال خير لنا ورشد يرشدنا إلى ربنا. لذلك أي شيء خلقه الله لك له وظيفتان، وظيفة تعريفية به، ووظيفة نفعية تنتفع به في الدنيا، وظيفة تعريفية، وظيفة نفعية. وقد تكون الوظيفة التعريفية أول وظيفة فيما خلقه الله لك للتقريب. يعني إذا واحد دخله محدود جداً بحيث لا يسمح له أن يلعق لعقة عسل واحدة، فقير، وقرأ كتاباً عن العسل وعن فوائد العسل وعن النحل وعن نظام النحل الدقيق، فبكى خشوعاً لله. اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا الإنسان حقق الهدف الأول من خلق النحل والعسل، أي أنه عرف الله من خلاله، مع أنه لم يذق لعقة عسل واحدة لفقره الشديد. والذي يأكل العسل يومياً وليلاً ونهاراً ولم يفكر في هذه النعمة، عطل أكبر هدف من خلق النحل والعسل. دققوا في هذا المعنى، كل شيء خلقه الله لك له هدف نفعي وله هدف إرشادي. أنت إن لم تستفد منه في معرفة الله عز وجل، هذا الهدف الإرشادي عطلته، واكتفيت بالهدف النفعي الذي سبقك به الغربيون أشواطاً. فبطولتك أن تخرق النعمة إلى المنعم، البطولة أن تعرف الله من خلال هذه النعم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أوامر إلهية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لذلك الهدف الإرشادي هو الهدف الأكبر من خلق السماوات والأرض، بل هي مسخرة لك تسخير تعريف، ومسخرة لك تسخير تكريم. ورد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. الدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف الأكبر من وجودك في الدنيا. لكن أيها الإخوة، للأمانة العلمية هناك إيمان كإيمان إبليس، هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر ولا ينجي ولا يسعد. إبليس قال ربي، آمن به رباً، قال خلقتني، آمن به خالقاً، قال ربي فبعزتك، آمن به عزيزاً، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن باليوم الآخر، وهو إبليس اللعين، هو الذي يغوي البشر أجمعين. فلذلك هذا الإيمان الذي لا ينتج عنه استقامة والتزام ووقوف عند الحلال والحرام، هذا الإيمان الذي لا تجد له أثراً في السلوك، لا بتلاقيها المسلمين يؤمنون بالله واليوم الآخر، دقق في حياتهم، لا تجد أثراً لهذا الإيمان، لا في استقامته، ولا في ضبط شهواته، ولا في ضبط دخله، ولا في ضبط إنفاقه، ولا في ضبط أهله وأولاده وبناته، لا تجد أثر الإيمان في السلوك. إن لم تجد أثر الإيمان في السلوك صارخاً فهذا الإيمان إيمان إبليسي. فلذلك ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. أسلط الله لهم أنهم يصلون وينفقون أموالهم أحياناً، لكنهم عند الله كفروا بالله وبرسوله. هذا كفر دون كفر، هذا كفر أنه ما له قنعان بالصلاة فرضاً، ما له قنعان بالزكاة، فإذا ما له قنعان بشيء فرضه الله عليه فهذا كفر دون كفر كما قال العلماء، وإن كان يصلي. أيها الإخوة الكرام، نستنبط من هذا أنه ممكن يكون في دائرة، كل إنسان مؤمن بالله أي نوع من أنواع الإيمان ولو شكلي ضمن هذه الدائرة، دائرة كل إنسان ملحد يقول لك هذا الكون محض صدفة والأديان أفيون الشعوب والأديان شعور الضعف أمام قوى الطبيعة، شعور الإنسان الضعيف أمام قوى الطبيعة، كل إنسان يفهم هذا الأمر هكذا، فينبغي أن يكون خارج هذه الدائرة. وكل إنسان يقول الله موجود، يعني إنسانة ساقطة تعيش من عرض جسمها على الآخرين، برمضان ما بتعمل تخاف، معنى مؤمنة، نوع من الإيمان. كثير في نساء برمضان يكفون عن امتهان حرف تغضب الله عز وجل، بس برمضان، إذا مؤمن. فكل إنسان آمن بالله بأي نوع من أنواع الإيمان ضمن هذه الدائرة، ضمن هذه الدائرة دائرة ثانية، كل إنسان حمله إيمانه على طاعة الله في الدائرة الداخلية، هذا الإيمان المجدي. الذي حمله إيمانه على طاعة الله، الذي حمله إيمانه على أن يكون وقافاً عند كتاب الله، الذي حمله إيمانه على أن يقول هذا حرام لا أفعله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كل إنسان يمتنع عن شيء بدافع إيمانه أو يفعل شيئاً بدافع إيمانه، هذا الإنسان بهذا المستوى في الدائرة الثانية. ولهذه الدائرة الثانية مركز، في هذا المركز الأنبياء والمرسلون المعصومون. في عندنا أنبياء ومرسلون معصومون في مركز الدائرة، وحول هذا المركز دائرة، كل إنسان حمله إيمانه على طاعة الله ضمن هذه الدائرة، وفي دائرة أوسع منا كل إنسان آمن بالله لكن لم يحمله إيمانه على طاعة الله، وكل إنسان ملحد أنكر وجود الله هو خارج هذه الدائرة. الآن الإيمان بلا عمل لا قيمة له إطلاقاً. أنا أفسر ذلك، إنسان مصاب بمرض جلدي ومرض مستعصي، له علاج وحيد أن يعرض نفسه لأشعة الشمس. لو أنه جلس في غرفة قميئة مظلمة رطبة وأثنى على الشمس، يا لها من شمس صافعة، يا لها من شمس عظيمة، يا لها من شمس شافية، هذا كلام لا قيمة له إطلاقاً. ما لم يتحرك إلى ضوء الشمس فإيمانه بالشمس لا يقدم ولا يؤخر، إيمانه بالشمس لا يقدم ولا يؤخر. يعني بمعنى أنك حينما تقول الشمس ساطعة هي ساطعة، أنت ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئاً، ما زدت عن أن أقررت بحقيقة ثابتة، فإن أنكرت هذه الحقيقة تتهم بعقلك. لذلك الإيمان بلا عمل ما له قيمة إطلاقاً إلى أن يحملك إيمانك على طاعة الله. لذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطتين. هلأ ما بعد هذا الكلام تلخيص القرآن كله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الملخص أنما إلهكم إله واحد. هلأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لا يمكن أن تسمى مؤمنا ناجيا إلا إذا حملك إيمانك على عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بالمناسبة أيها الأخوة، الإيمان تصديق وإقبال في جانب عقلي في جانب نفسي. أخطأ خطأً فاحشاً من ظن أن الإيمان تصديق فقط، تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. من الجانب الأول أنه تصديق، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما من الجانب الثاني وهو الإقبال، الإيمان يزداد وينقص، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. يعني عمل صالح تقوم به في تضحية وفي بذل جهد تتألق به فيزداد إقبالك على الله من خلاله، إذا إيمانك زاد بهذا العمل الصالح. إن صاحبت الصالحين قد تتأثر بصحبتهم فيزداد إيمانك، بمعنى الجانب الآخر النفسي الإقبال. الجانب النفسي يزداد وينقص، أما الجانب الاعتقادي ثابت. لذلك الإيمان في جانب اعتقادي وجانب نفسي، الاعتقادي تصديق والنفسي إقبال. هلأ الكفر في جانب عقلي تكذيبي وجانب إعراض. يعني أيام يكون الطالب الأستاذ ملء السمع والبصر، جثة كبيرة وصوت جهوري والصف صغير والأستاذ يملأ الصف مهابة وقوة وطلاقة لسان، والطالب ينشغل عنه بحركات على دفتره وكتابات لا معنى لها متشاغلاً عن هذا المدرس. هذا النوع نوع من الكفر. الكفر ليس تكذيباً بل هو إعراض. فأي إنسان أعرض عن الدين، أنا مؤمن بس أنت أعرضت عنه. من هنا تعريف الإيمان، الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. يقابل ذلك في عنا كفر اعتقادي وكفر نطقي كلامي وكفر سلوكي. لو إنسان ألقى بالمصحف إهانة له هذا كفر عملي، وإذا كان قال هذا المصحف ليس كلام الله كفر قولي، وإذا اعتقد بأعماقه أن هذا كلام محمد بس ما حكى ولا كلمة. في عنا كفر قلبي وعنا كفر لساني وعنا كفر سلوكي، وفي عنا إيمان بالقلب وإيمان ينطق به اللسان وإيمان يؤكده العمل. لذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني إيمانكم لا يكفي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم، الإيمان درجات. آخر شيء، طرق الإيمان ثلاثة: أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، والدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وفي طريق آخر، أن تنظر في أفعال الله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في طريق ثالث هو التدبر في آيات الله جل جلاله. التدبر في القرآن في آياته القرآنية يعني أن تتأمل وأن تعرض نفسك على هذه الآية، أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ أم بعيد عنها؟ أم تأخذ منها بعض الشيء وتهمل بعض الشيء الآخر؟ إذا طرق الإيمان: التفكر في خلق السماوات والأرض، تفكر في آياته الكونية، والتفكر في أفعاله، تفكر في آياته التكوينية، والتدبر لكلامه وهو تدبر لآياته القرآنية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.